حبايتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيتني برات النوم وتاركني سهراني حبايتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبسني برات النوم وتاركني سهراني حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيتني برات النوم وتاركني سهراني حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني I'm